بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح هذا المتن الجليل للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه. يعني لا يجب على الله سبحانه وتعالى لا الثواب، كما أنه لا يجب عليه إيش؟ العقاب. يعني إذا أطاع بعض الناس أطاعوا الله سبحانه وتعالى، فابتداء لا يجب على الله أن يثيبهم، لكن ثوابه إياهم هذا من فضله. كما أنه إن عصى بعض الناس خالق هذا العالم وخالقهم، فلا يصح لأحد أن يقول يجب على الله أن يعاقبهم، فإن هذا أيضا راجع لإيش؟ لإرادته ومشيئته. ولهذا يقول أهل السنة إن الثواب بالفضل والعقاب بإيش؟ بالعدل. وإنما كان الثواب بالفضل لأنه الفضل معناه زيادة. شفت كيف؟ الفضل يعني تبرع، الفضل يعني بفضل الله، هذا بإرادته بمنه وكرمه، يعني لا يجب عليه، ولو كان واجبا لما قيل عنه فضل، تمام؟ لما قيل يثيب ويعصم ويهدي فضلا، لا يقال على من فعل الواجب إنه قام بشيء فضل، هذا فضلا فضل منك، يعني لا مش فضل، لأن الفضل هو الزيادة، فضل من الشيء يعني زاد عليه، لا، الواجب لا زيادة فيه. فمن قام بالواجب هذا قام يعني بشيء يجب عليه أصلا، مش قام بفضل، تمام؟ هو صح فضل، لكن ليس بمعنى الفضل الذي هو الزيادة الذي يمكن أن يترك، تمام؟ فهذا القول من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى معناه لما يقول فضلا، يعني معناه أنه يمكن يتصور العقل أن يترك الله إيش؟ ثواب من أطاع، هي معنى فضلا. ويتصور من الله سبحانه وتعالى أن يترك عقاب من إيش؟ من عصى. هذا هو معنى قول أهل السنة لا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء، لا يجب على الله سبحانه وتعالى إيش؟ شيء من الأفعال، لا من الثواب ولا من العقاب، لا من الثواب ولا من العقاب. وهذه طبعا من المسائل المهمة التي خالف فيها أهل السنة المعتزلة، وخالف فيها المعتزلة أهل السنة. فالمعتزلة بنوا على قاعدتهم المشهورة بأن كل ما هو حسن عقلا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يقوم به، وقالوا الثواب حسن فيجب، والعقاب حسن فيجب، فلا يجوز أن يترك الله عقاب من عصى. شوفت كيف؟ ولا يجوز أن يترك الله ثواب من أطاع، وهذا واجب. وحتى قالوا في بعض التفاصيل أشياء كثيرة جدا يمكن أن تطلعوا عليها في كتب الفرق، أنه إن أثاب الله سبحانه وتعالى مثلا زيدا لأنه قام بأداء صلاة، فالأصل أنه يثيب عمرا نفس الثواب الذي إيش؟ أثاب قدمه لزيد، هذا هو الأصل. وهذا كله طبعا ليس بواجب، وهذا بعض مقولات المعتزلة التي صار بينه وبين أهل السنة فيها خلاف ونزاع. طيب، بعض الناس قد يقول إن الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين ووعد المؤمنين بالثواب، فكيف تقول إنه ليس واجبا ويمكن أن يتركه الله؟ كيف تقول ذلك؟ نحن قلنا إن الثواب يمكن أن يتركه الله بلحاظ الجواز العقلي، هذا من حيث الإمكان العقلي ممكن، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يمكن يتصور عقلا أن يأتي بأمر ونهي ولا يرتب على هذا الأمر والنهي لا ثواب ولا عقاب، متصور. ولذلك في تعريف أصول الفقه، حقيقة الواجب ليس هو ما أثيب على فعله، وليس هو ما عوقب على تركه. لاحظ كيف المسألة؟ لا، هذا من لوازم الواجب وليس من حقيقة الواجب، بل حقيقة الواجب هو ما أمر به أمرا جازما. صح ولا لا؟ هذا هو حقيقة الواجب. أما لزوم الثواب والعقاب، ترتب الثواب والعقاب، هذا ليس من حقيقة الواجب. فإذا يتصور بناء على هذا أن يأتي أمر من عند الله سبحانه وتعالى أو نهي لا هناك لا يوجد هناك استلزام عقلي بينه وبين ثواب ولا عقاب، هذا متصور. هذا هو معنى قول أهل السنة إنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى إيش الثواب ولا العقاب، وهذا قول صحيح، هذا قول صحيح 100%. إلا على قول من يقول إيش إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه ما هو حسن، يجب عليه ما هو حسن، وهذا قول المعتزلة، وهذا فيه نزاع كما قلنا لكم. طبعا هذا ليس معناها أيها الإخوة الأفاضل إن أهل السنة أو أن أهل السنة يقولون إن مثلا عبادة الله في نفسها ليست حسنة، هذا أمر غير ومخالف ومغاير للقول بأن عبادة الله يترتب عليها ثواب أو لا يترتب عليها ثواب. يعني من يخالف في ترتب الثواب على العبادة أو على الطاعة أو في ترتب العقاب على المعصية، ليس بالضرورة أنه يقول لا يوجد في شيء في نفسه أصلا هو حسن أو قبيح، هذا أمر وهذا أمر آخر. وهذه مسألة صارت مشهورة ومعلومة في أصول الفقه أن هناك فرقا في مراتب الحسن والقبح، مراتب الحسن والقبح، والمرتبة التي حصل فيها نزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة هي في الترتب، في ترتب الثواب والعقاب، وليس في الحكم على الشيء في نفسه بأنه حسن أو لا. شوف كيف المسألة، إنه حسن يحسن أو لا يحسن، لأنه بعض الأشياء قد يدرك العقل إنها جيدة، لكن من أين يدرك العقل أنها إن كانت جيدة فيجب أن يثاب من فعلها، ومن أين يدرك العقل أنها إن كانت جيدة فيجب أن يعاقب من عصاها. في هذه الجزئية، في هذه المسألة بالتحديد اللي هي الترتب بين الثواب والعقاب وبين إيش الفعل والترك، هنا بالضبط حصل النزاع. فإذا حصول النزاع في هذه المرتبة لا يستلزم أبدا أنه حصل النزاع في المرتبة التي قبلها أو أنه حصل النزاع في المرتبة التي قبلها أيضا، لأن هناك ثلاث مراتب للحسن والقبح كما هو معلوم. قد يحصل نزاع وقد لا يحصل نزاع، لكن الذي نتكلم فيه أنه هل يستلزم أو لا يستلزم، لا لا يستلزم أبدا. وبالتالي يعني نستغرب جدا ممن يقول إن أهل السنة لا يعني لا يعتدون بحكم العقل مطلقا. لا، يعني من أين جئتم بهذا الكلام إنه أهل السنة لا يعتدون بالعقل، لا يعتدون بحكم العقل؟ لا، هم يعتدون، ولكن في مسألة معينة بيقولوا العقل لا يستطيع أن يدركها، لا يوجد هناك من الأسباب والعلل ما به يستطيع العقل أن يعتمد عليه فيحكم به، ما دام لا يوجد إذن العقل غير مدرك، واضح إن شاء الله. أما ما سوى ذلك فالعقل إيش يعني سبحان الله، أهل السنة يقولون هذا صراحة وفي كل كتبهم، ولذلك الواحد يستغرب إنه لماذا ينسب لهم بعض الأشخاص خلاف هذا القول. يقولون إن العقل يدرك الحسن والقبح بمعنى الكمال والنقص، الحسن والقبح بمعنى الملائم والمنافر، ولكن الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب هذا يعني محل نظر عندهم، لا يوجد هناك استلزام. ولذلك يعني بعض الناس للأسف هنا في الأردن يعني من السلفية مرة يعني علقنا عليه، ومشهور حسن، شيخ مشهور حسن سلمان اللي هو من السلفية، يعني بيجي بيحكي لك إنه الأشاعرة لا يميزون بين إيش اسمه يعني كلام يعني غريب جدا وكلام سخيف، شايف كلام سخيف، يعني لا يميزون بين الشيء الوسخ، يعني خلينا نحكي هيك باختصار، وبين الشيء الحلو. كلام غريب هذا الكلام، ليش يعني يميزون بين، من وين جبته هذا؟ صح ولا من وين؟ وقاعد بتحكي في محضر طلاب علم وشيخ وتفتي ويتسأل ويتجيب، من وين، من أين جئت به هذا الكلام؟ والغريب أنه يا أخي بنسمع هذا الكلام والبلد هذا يعني صرنا نسمع أنه بنحكي والله بنحترم الأشاعرة، والحكومة قاعدة بتحكي أنه إحنا بنأيد أو نميل على الأقل شوية ميل لمذهب أهل السنة. طب بينوا له هذا الرجل أنه هيك فعل الكلام هذا عيب علميا، من ناحية علمية فقط المشايخ يبينوا له، وشاعت هذه المسألة في البلاد وطارت يعني تناقلتها، ولما تناقلتها الأيدي والأعين والأرجل وكل وصاروا يتكلموا الناس، ولما تكلمنا صاروا يحكوا والله يا شيخ سعيد ليش ترد عليه، يا شيخ سعيد لو تركته. طب يا أخي طب رد عليه أنت، رد عليه أنت، هو أنت يعني تسمع هذا الكلام؟ إذا أنت طقت أن تسكت، والله أنا ممكن ما أطيق أني أسكت، لو أنت قمت وتكلمت كان أنا سكتت خلاص، قام يعني بعض الواجب انتهينا. واضح كيف الكلام يا إخوان؟ فالقصد أنه هذه مسألة واضحة بينة مشهورة عند طلاب العلم، والغريب يعني زي ما قلنا أنه طالب العلم يجب ينبغي أن يحترم نفسه، والملتزم يعني المنتسب للمشايخ والفقهاء وأهل العلم أيضا يجب أن يحترم نفسه، سواء من ناحية أدبية أو من ناحية علمية، سواء في المسائل وفي طريقة الكلام. وهذا طبعا ما قلناه لكم إن شاء الله، أنه يعني نضرب أمثلة للأسف كثيرة على أناس لا يحترمون هذا العلم، لا يحترمون، يعني يطلقون الأقوال هكذا من دون أي احترام، لا لقاعدة ولا لفهم ولا ل يعني لا أعرف يعني هل هناك مجتمع علمي. يعني لما واحد يتكلم في علم الفيزياء بيجي كثير من الناس يقولون مين أنت يا أخي اللي تحكي هذا الكلام، هذا كلام خطأ، خصوصا إذا تكلم بكلام خاطئ. لو تكلم واحد بكلام مصيب خلاص بارك الله فيه الله يجزيه خير، حتى لو كان إيش مكان ما في عندنا مشكلة، لكن لو يتكلم في كلام غلط وينشر ويعمم أكثر من واحد بيجي ببهدله، بيحكي له لا احترم نفسك، اتق الله سبحانه وتعالى، يا سيدي ما تتقيش الله، اتق الفيزيائيين. واضح؟ لكن عندما يعني نسمع أناسا يتكلمون في العلم الشرعي في العلوم الدينية ويجي واحد يرد عليهم يقولوا لك يا شيخ اتركهم بدناش نرد على حدا، فتنة. هو الفتنة في السكوت عن الرد ولا في الرد على الانحراف؟ أين هي الفتنة؟ أنا صرت أستغرب، صرت أستغرب أنه واحد يقول كلاما منحرفا، أين هي الفتنة؟ أن تسمح له بأن يقول ما يريد من الانحراف دون أن ترد عليه ولا تبين، أم أن ترد عليه؟ وين هي الفتنة؟ هنا ولا هنا؟ ومع ذلك يعني نسمع هذا الكلام من مين؟ من طلاب أهل السنة ومن مشايخ أهل السنة، وكلهم بيكونوا طبعا يسبلوا بعيونهم وتقوى الله تنقط من وجوههم، وما شاء الله يعني غريب، هذه تقوى الله؟ هذه ليست فيها تقوى لله، بالعكس هذا فيه يعني نوع من الإجحاف بحق الله سبحانه وتعالى، أن تسمع أناسا يحرفون الكلمة عن مواضعه وينسبون لأهل العلم ما يعني لا برهان عليه، وأنت تسكت ثم تقول لك تتق الله سبحانه وتعالى، أي تقوى الله؟ فأنا هكذا أفهم العلم، وهكذا أفهم منهج العلم أيها الإخوة الأفاضل، وهذه هي منهجية العلماء، صدقوني هذه منهجية العلماء. أما واحد يقول والله لم نعهد علماءنا يقولون ذلك، يا سيدي بعض المشايخ ردوش ما في عندنا مشكلة، لا يردون، مشغولين بالتدريس، مشغولون بالأذكار، مشغولون بأرزاقهم، ما في عندنا مشكلة، يعني كل واحد ينشغل بحسب يعني ما أقامه الله سبحانه وتعالى فيه. لكن إذا كان مشايخك ما ردوا، مش معنى ذلك أنه كل شيخ لا يرد، هذه قضية جزئية، مشايخي لا يردون إذن كل شيخ لا يجوز أن يرد، هذه قضية جزئية صح ولا لا؟ مستحيل تكون نتيجتها كلية، مظبوط؟ فإذا لو كان هناك قاعدة أنه الأصل في المشايخ أن لا يردوا على رأسي ما في عندنا مشكلة، لكن هناك قواعد شرعية صريحة بوجوب الرد على من له قدرة على الرد. إذن أنت كونك عهدت مشايخك لا يردون، خلاص لا تعترض على من يرد، كل ميسر لما خلق له، كن حيث أقامك الله، ما تعترض. يا مش بيحكوا لك من اعترض انطرد ولا هي هناك ومش هون؟ هي هيك، من اعترض انطرد. ايش يعني انطرد؟ انحرف عن السبيل عن الجادة، من اعترض على الحق انطرد، مش من اعترض على ابن عربي انطرد، ابن عربي ليس هو الحق. واضح كيف الكلام؟ لا، الحق هو الحق، من اعترض على الحق انطرد فعلا، انحرف يعني، مظبوط؟ لكن الاعتراض الانتقاد هذا واجب، واجب على من هو ايش قائم به، على من هو اهل له، والله سبحانه وتعالى اعلم، والله سبحانه وتعالى اعلم. إذن نفهم من هذه العبارة أيها الإخوة الأفاضل أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يمشي على قواعد أهل السنة يعني مشيا تاما تاما، وإن كان بعبارات نحن قد يعني لتأخر الزمان لم نعتدها بمثل هذه الطريقة، اعتدنا كلام السنوسي أو التفتزاني أو إلى آخره، لكن المتقدمون يعبرون عن المعاني نفسها بطريقتهم، وهذه طبعا ليست هي يعني التي يقيد بها مع يعني أهل السنة إنه لا يتكلمون إلا بهذا الأسلوب. هذه أساليب في الحكي، أساليب في الكلام، المعتبر هو المعنى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا تكملة للعبارة السابقة، وعليها طبعا أدلة يعني متواترة من القرآن ومن السنة: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به إيش؟ كثيرا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، فلو شاء الله فلو شاء لهداكم أجمعين، إلى آخر الآيات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعفو عمن شاء، وأنه لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يعذب. وقد سبق أيضا الكلام على هذا المعنى في غير موضع. هناك مسألة نمر عليها وتكون إن شاء الله يعني من خواتم هذا المبحث، وهي مسألة التبليغ، وسيأتي الكلام عليها أيضا في باب النبوات، لكن أنا ذكرتها هنا في الشرح فنشير إليها إشارة بإذن الله سبحانه وتعالى. لما أمر الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأمر أهل العلم بالبيان، وأمرهم بالتبليغ والنذارة وتبليغ الأحكام وتبليغ الشريعة، لابد أن نفهم أن الأمر بالشيء يعني من حيث المأمور به أنك يجب عليك أن تبلغ المأمور به على ما هو عليه. فأمر الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام مثلا بإيصال وبيان الشريعة. لو فرضنا أن الشريعة لم تبين كما هي، فإذا لم يحصل البيان، لم يحصل البيان. لو فرضنا أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يبينوا الشريعة كما هي، إذا لم يتعلق لم تتعلق أوامر الشريعة بمن بلغتهم الشريعة من غير بيان، أو ببيان مشوه، أو بطريق غير معتبر شرعا، لأنه كل هذا من أساليب البيان. من أساليب البيان أن يكون الطريق اللي هو السند، مش احنا دائما بنقول عن السند، أن يكون السند مما يمكن أن يقوى على حمل إيش؟ المسند اللي هو المتن، لا يكون خبر آحاد تبلغ به الأمم كلها وتقيم عليهم الحجة مثلا في أصول الدين بمجرد خبر آحاد مثلا. ولذلك اشترط العلماء في تبليغ أصول الدين أن يكون الخبر الذي يحمل به هذا المعنى العظيم اللي هو أصول الدين، وجوب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجوب الإيمان بخاتمية النبي، وهكذا هذه أصول الدين، يجب أن يكون الخبر أيضا الطريق قويا محترما لا يعني لا يجوز التشكيك فيه. ولذلك قالوا لا بد من أن يكون الخبر الذي تبين به مثل هذه الأحكام مثل هذه البيانات متواترا، أو أن يكون مشهورا بحيث أن انضياف أو انضمام أقل قرائن إليه تدفعه أو ترفعه إلى رتبة القطع. فهذا هو الشرط الأول، هذا من حيث الطريق. ومن حيث المعنى يجب أن يكون المعنى المحمول صحيحا، بمعنى أنك لا يجوز أن تقول إن فلانا من الناس قام بتبليغ الشريعة وأنت تعلم أن ما بلغه ليس هو عين الشريعة، أو أنه منقوص، أو أنه محرف مشوه. ففي هذه الحالة حتى لو ادعى أنه قد بلغ الإسلام لكنه لم يبلغ الإسلام بلاغا تبليغا صحيحا، فإذا لم تقم الحجة على من بلغهم هذا الدين، لأنه في الحقيقة لم يصلهم الدين. ما دام البيان ليس تاما إذا الحجة لم تقم، إذا التكليف لم يتعلق بهم. إذن هم ما زالوا في حتى الآن في حكم أهل الفترة، لم يتعلق بهم تكليف. هذا على مذهب من؟ على مذهب الأشاعرة الذين اشترطوا كما ذكرنا غير مرة، الذين اشترطوا لتعلق التكليف الوصول الدعوة أو البلوغ التبليغ اللي هو الخبر النقل، سواء في الأصول العقائدية أو في الأصول إيش الشرعية التكليفية. أما استاذ الأحناف الماتريدية فقالوا إن أصول الدين مثل الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى بارك الله فيه، والإيمان ببعض صفاته السلبية وبعض الأوصاف المعنوية، هذا يكفي فيه العقل، يكفي فيه العقل. فلو لم تبلغ الشريعة بعض الناس في أقاصي البلاد أو غير ذلك، فإن هؤلاء الناس لأن فيهم عقولا خلقها الله سبحانه وتعالى فيهم، هم مكلفون شرعا بما جعل الله فيهم من عقول أن يعرفوا وجود الله وتوحيده. ومن كان في أقاصي البلاد لم يعرف وجود الله ولم يوحد الله سبحانه وتعالى هذا التوحيد الإجمالي خلينا نقول، فهذا معاقب شرعا، هذا على مذهب من الماتريدية أو الأحناف. أما الأشاعرة قالوا صحيح أن العقل يستطيع، الإنسان العاقل يعني يستطيع أن يعرف وجود الله سبحانه وتعالى بالعقل، ويستطيع أن يعلم توحيد الله سبحانه وتعالى بالعقل، لكن لا يجب عليه ولا يتعلق به خطاب إلا إذا بلغته الدعوة، البلوغ الذي أشرنا إليه قبل قليل. واضح إن شاء الله يا إخوة؟ وسنتكلم على مسألة البلوغ، بلوغ الدعوة أيضا في غير موضع بإذن الله سبحانه وتعالى لاحقا. كثير من الناس في هذا الزمان أيضا صار عندهم خلط إنه يقولون المسلمون أو الناس يكفرون كل من ليس بمسلم، وهذا سبق أن تكلمنا عليها. قلنا إن كل من ليس بمسلم إما أن يكون كافرا أو أن لا يكون كافرا ولا مؤمنا. ليش؟ كيف؟ يعني منزلة بين المنزلتين؟ لا، لأن شرط الحكم بالكفر على الإنسان قيام إيش؟ الحجة. فمن دون قيام حجة أصلا هو غير مكلف، فكيف تحكم عليه بالكفر؟ لا سيما وأن الكفر المقصود به الكفر الشرعي الذي يترتب عليه إيش؟ خلود في النار أو عقاب أو نحو ذلك. وفي الآن صاروا بعض الناس يقولوا الكافر ممكن ما يخلدش في النار، من مذاهب صارت المسلمين، صح ولا لا؟ في قولين، قول المسلمين كافة وقول شحرور وعدنان إبراهيم وهؤلاء الصعاليك، قولين، كل الأمة في جانب وهذول الصعاليك في قول آخر. وللأسف كثير من المنحرفين في هذا الزمان يرجحون الصعلقة على إيش؟ على هذه الأقوال العلمية العظيمة. يعني هذا إذا كان الإنسان ملتزم بالدين المفروض أنه يحترم حاله. مش حكينا لكم قبل شوي في ناس ما بيحترموا حالهم وبتحكوا للشيخ سعيد ليش بيحكي هيك؟ المشايخ هيك لازم يحكوا يا إخوان. في واحد بيحترم حاله يلتزم بقواعد المنهج، وفي إنسان ما بيحترم حاله إما لقصوره أو إنه أخلاقه فاسدة أصلا. في هذا في له غايات أخرى، هو أصلا قاصر، فعدم احترامه لحاله لأنه مش فاهم أصلا، هو لا يدري أنه يفعل هيك، جاهل، هذا يؤدب فقط، شايف يهمل. لكن في أناس مغربون يجب أن نعرف تمام المعرفة. إذا قلنا الناس يجب أن نعترف أنه في بعض الناس يخطئون، بعض الناس معاندين، بعض الناس محبطين، وهكذا أصناف. فنحن يعني نحاول قدر الطاقة أنه نحكم على الناس بأقدارهم، والله سبحانه وتعالى المستعان، لأنه هذا أمر عظيم جدا يعني، وهو أصلا مناط التكليف يعني، وهذا جزء من التكليف، إنك ما تحكمش على الناس كلهم إنهم ملائكة، ولا تحكم على الناس إنهم كلهم شياطين، تميز، تكون ذا عين النقادة، صح ولا لا؟ وتعامل الله بحسب ما أطاقك. قال الإمام الطحاوي: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، بين فضله وعدله يتقلبون، لأنه خلص جمعت كل هذه الاحتمالات بين الفضل وبين العدل. طيب عرفنا أن الإنسان الذي أطاع الله سبحانه وتعالى دخل في فضل الله، والإنسان الذي عصى الله سبحانه وتعالى دخل في إيش؟ في عدل الله. طب إنسان لا أطاع ولا كفر لم تبلغه الدعوة، وين بدخل؟ والإمام الطحاوي يقول وكلهم يدخلوا يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وين الطرف الثالث؟ الفضل. بالضبط، دخلوا في الفضل، صح ولا لا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى لا يعاقب، وما كنا معذبين، هذا خلص مقطوع بها، ما كنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، خلص انتهى الكلام. لكن ما قال ما كنا مثيبين حتى نبعث رسولا أيضا، أو عفوا الثواب هنا بمعنى الثواب، يعني بمعنى أنه بسبق الطاعة، بسبق الطاعة ممكن هذا يفهم من الآية بالمفهوم، لكن الإنعام والتفضل بالثواب من دون سبق طاعة هذا أعم، فهذا ليس من لوازم الآية. يعني زيادة بيان أنه بعض العلماء إيش قالوا؟ قالوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أي ولا مثيبين، أرادوا بالتعذيب يعني بالعذاب والإثابة إيش؟ أي الذي يترتب وينبني على إما معصية أو طاعة بناء على التكليف، بارك الله فيك. لكن لم يمنع واحد منهم من أهل السنة، يعني لم يمنعوا من أن ينعم الله سبحانه وتعالى، ما هي هذه أصل المسألة أصلا، لم يمنعوا من أن ينعم الله سبحانه وتعالى على بعض مخلوقاته بالثواب. إيش يعني الثواب؟ هو مش يقال عليه ثواب، بالفضل، خلينا نقول بالفضل، تمام، بفضله اللي هو نعمه ومنه وكرمه، لأن الثواب عادة يطلق في مقابل إيش؟ طاعة، كما يطلق العقاب في مقابل إيش؟ معصية. فنقول ليس في الآية إيش؟ نفي لفضل الله عما سوى هذين القسمين، هيك صار الكلام أوضح، واضح إن شاء الله. فلذلك دخلوا في فضله، دخلوا في فضله، وإن لم يدخلوا في الثواب بالمعنى الشرعي، لأنه الثواب في مقابل الطاعة. فرجع الحاصل إنهم وكلهم يتقلبون بين فضل في مشيئته بين فضله وعدله. والله سبحانه وتعالى أعلم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بمنه وكرمه. قال الإمام الطحاوي وهو متعال عن الأضداد والأنداد، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ما معنى الضد؟ ما معنى الضد؟ وهو متعال، أي أن الله سبحانه وتعالى يعني متنزه، متعال يعني متنزه، مش واحد يجي يحكي لي متعال يعني مرتفع في المكان، متعال يعني متنزه، الله أعلى وأجل، يعني منزه وأعظم مما تشيرون إليه. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. ما معنى الضد؟ قال الفيروز أبادي الضد بالكسر والضديد المثل والمخالف، ضد ويكون سمعا يعني الضاد، وضده في الخصومة يعني غلبه، يعني المضادة فيها نوع من المخالفة، المضادة فيها نوع من المخالفة. بعض العلماء قالوا نوع من المخالفة مع المشاكلة اللي هي في جنس معين، اللي هي نوع من المماثلة، هاي المماثلة. لما قال والضديد المثل، كيف يكون ضده ومثله؟ كيف فسر الضد بالمثل؟ لأنه هو في الحقيقة مثله من جهة وضده من جهة، لأن الضد يشترك مع ضده في كما قال المناطق في جنس أعلى، وإلا لما ساغ أن يقال عليه ضد. كيف تقارن بين اللون الأسود واللون الأبيض؟ تقول هذا ضد هذا، لأنه مشتركان في اللونية، هي الجنس الأعلى. فلما قال الإمام الطحاوي وهو متعال عن الأضداد، لاحظ كيف متعال عن الأضداد، اشتمل هذا نفي اشتراك الله سبحانه وتعالى ومماثلته مع غيره في إيش؟ في الحقيقة، من الأصل، يعني في الحقيقة من الأصل. فبالتالي لا يصلح أصلا أن يصبح له ضد أو أن يكون له ضد من الأصل، يعني بالضبط، لأنه لا مثل له، لاحظ كيف. ولكن المخلوقات، أنا وأنت، واحد يقول مثلا أنه المتنبي لا ضد له أو لا مثل له، إيش يعني لا مثل له؟ يعني لا شيء يضارعه، لاحظ كيف المسألة. مش انه يستحيل عقلا انه يكون في هناك شيء مثل المتنبي، لا مش هيك. لكن لما يقول هنا لا ضد لله سبحانه وتعالى، اي لا يصح في العقل ان يكون هناك ضد لله، لان الضد يشترك مع ضديده في ايش؟ في جنس. هذا هو الذي عبر عنه ايش؟ والضديد المثل، مع نوع من المخالفه. قال وهو متعال عن الاضداد والانداد، متعال عن الاضداد والانداد. فسر الامام الاصفهاني الندة فقال نديد الشيء مشاركه في جوهره، وذلك ضرب من المماثله، فان المثل يقال في اي مشاركه كانت، فكل ند مثل وليس كل مثل ندة، ويقال نده ونديده ونديدته. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. بعد ذلك العلماء بينوا يعني خلاصة الكلام إنه كما ورد، يعني كما نقلنا ذلك في كلام الزبيدي. أنا بحب أحيانا أقرأ بعض الكلام أيضا توثيقا، لأنه بعض الإخوة الأفاضل أيضا يسمعون الدرس بعد انتهائه، فيحسن أيضا أن يسمعوا شيئا من كلام العلماء بالنص، يحسن أيضا أن يسمعوا من كلام العلماء بالنص. قال الإمام العلامة الزبيدي في شرح القاموس والند بالكسر المثل والنظير، جمعه أنداد، وظاهره ترادف الند والمثل. ونقل شيخ عن القاضي زكريا على البيضاوي ند الشيء مشاركه في الجوهر، ومثله مشاركه في أي شيء كان، فالند أخص مطلقا. وقال غيره ند الشيء ما يسد مسده. وفي المصباح الند المثل كالنديد، ولا يكون الند إلا مخالفا، ولا يكون الند هنا اللي بدنا نوصلها، ولا يكون الند إلا مخالفا. قال ابن الأثير الأنداد هو جمع ند بالكسر، وهو مثل الشيء الذي يضاده، مثل الشيء الذي يضاده، مثل الشيء الذي يضاده في أموره ويناده. أيش يعني يخالفه؟ في إذن بين الند والند مخالفة، مش اختلاف فقط بل مخالفة. يعني مماثل في الحقيقة والاستهزان بالإخراج مثلا أو يكون في هناك تدافع، نوع من التدافع، مش فقط اختلاف أو لا، في تخالف. لاحظ كيف هاي المنادرة. وقال أبو الهيثم يقال للرجل إذا خالفك فأردت وجها تذهب به وتنازعه في ضده فلان ندي ونديدي، للذي يريد خلاف الوجه الذي تريده مستقل من ذلك بمثل ما تستقل به، يعني يصلح أن يكون منازعا لك فيما تريد. أنا لخصت الكلام بعد ذلك في الفقرة التي بعدها، قلت فالند إذن فيه مخالفة وتنازع مع نده، فيه تخالف وتنازع مع نده بخلاف الضد، فإنه يصير أصل المخالفة ولكن بلا منازعة، مش شرط أن يكون في منازعة. فلذلك قال وهو متعال عن الأضداد والأنداد، عن الأضداد والأنداد، فجمع الأمرين. ويشرط لكونه منازعا أن تكون قدرته مستقلة عنك ليمكنه التنازع، لأنه ما في معنى أن واحد يأخذ منك وينازع، صح ولا لا؟ يعني صعب جدا. فالله سبحانه وتعالى لا ند له، لأنه لا يصلح شيء من الموجودات أن يكون إيش؟ ندا له، لا ند له، يعني نفى أصل الصلاحية وأصل الإمكان. قال الإمام الطحاوي رحمه الله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. بهذا أيها الإخوة الأفاضل نكون قد انتهينا من القسم الأول من متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذا القسم الأول هو الذي كما رأينا يتكلم على أو عن مقدمات وأصول في الإلهيات، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات والأوصاف والأفعال ونحو ذلك، يعني هي ما يقال عليها الإلهيات في علم الكلام أو علم التوحيد بالضبط، لكن بعبارة من عبارات المتأخرين كما رأينا، ولكن هي نفسها المباحث التي نراها وندرسها في كلام المتأخرين أبدا. الأحكام. حتى في هناك كما رأينا مباحث دقيقة جدا لا تجدونها في مثل كتاب السنوسية أو الخريدة، لا تجدونها، لا بل وجدناها وين؟ في كلام الإمام الطحاوي، لا سيما في قيام الحوادث ونحو ذلك، غير موجودة في تلك الكتب في المتون بصورة يعني مثل هذه الصورة. ليش؟ لأنه الإمام الطحاوي كان في ذلك الزمان أيضا مستشعر واضح تماما أنه عالم جدا بخطورة مثل هذا الرأي أو انتشار لما كان منتشرا في زمانه، أراد التنبيه عليه. نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى بقدر ما نستطيع في قراءة ما يمكن قراءته أو شرحه في النبوات، في مباحث النبوات. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى. نعم، ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذن هذا فروع منه رحمه الله تعالى في أول مسائل مهمة من مسائل النبوات، بعد أن انتهى من الكلام على ما هو مهم من الإلهيات شرع في الكلام على النبوات، وأهم ما يهم من الكلام في النبوات بيان نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الشطر الثاني المتمم للشهادة، الشهادة التي بها يدخل الإنسان في الإسلام، وهو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشر جميعا، ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشر جميعا، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على جميع البشر أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لحق زمانه أن يؤمن به بالفعل، ومن لم يلحق أنه لو لحق لا وجب عليه أن يؤمن، فهو مؤمن على سبيل إيش؟ التقدير، إنه هناك نبي أنا يجب علي أن أؤمن به. وهكذا كان جميع أبناء الديانات السابقة، إنه على تقدير وجود هناك نبي، مين مكان يكون لا نعرف من أين سيخرج، لكن نحن يجب علينا أن نؤمن به. وهذا فيه آية واضحة: لا تؤمنن به إيش؟ ولا تنصرنه. وهذا ركن من أركان الدين، من أنكره أو من لم يعني ينقد له هذا خرج أصلا من الدين، خرج أصلا من الدين. أو من زعم أنه قد رفع هذا الركن عن الناس في هذا الزمان أيضا، هذا أيضا منكر لأصل من أصول الدين. يعني من زعم أن البشر في هذا الزمان لم يعد يجب عليهم الإيمان والخضوع، مش فقط الإيمان، لأن الإيمان أصلا هو يتضمن الخضوع كما هو معلوم، كما هو معلوم في علم التوحيد، مبادئ علم التوحيد التصديق والإيمان ويدخل فيه الإدعان والخضوع، يعني هذا أرثاء صح ولا لا يا شيخ؟ أنت فاهم علي صح؟ ففي بعض المغفلين الآن، عذروني، لما الواحد يحكي هذا الكلام بيجي بتحذلق وبتفاصح صح، بيصير يتكلم على الإيمان أنه مجرد الحكم على الشيء بأنه إيش صح، مع أنه هذا من ألف باء علم التوحيد. الإيمان ليس فقط أن تحكم على الشيء بأنه حق، بل أن تدعن لهذا الحق. الإيمان ليس فقط أن تحكم على الشيء بأنه حق، والله أنا أعرف أن محمد النبي صح النوم محلا كنت مش عارف، بل أن تدعن له، أن تدعن به، أن تنقاد له. ولا معنى لأن تقول أنا أعرف أنه حق ولكن أنا لا أدعن له، هذا جحود بصير، هذا نوع من الجحود صح؟ يعني لسه مسألة، يعني هي هم يظنون أنها مسألة لطيفة، لكنها في الحقيقة هذه مسألة شنيعة جدا، أن تعرف أنه حق لكن أنا والله ما بدي أدعن له. يعني صلاة النبي عليه صح ولا لا؟ يعني كلام في قمة السخافة يا إخوان، وإن كان من يقوله يقوله على أساس أنه قمة التحقيق، في عين الوقت، في نفس الوقت الذي يعني يظنونه قمة التحقيق، عند أقل تدقيق تجدونه إيش؟ قمة السخافة. إيمان قال يجب عليهم فقط أن يقولوا إنه نبي، يقول بس، يقول مش إنه يدعن له. ولا تنصرنه، الله سبحانه وتعالى بيقول لك لا تؤمنن به ولا تنصرن، مش فقط تقول والله هذا نبي أنا ما ليش دخل فيه بس، جحود، هذا جحود. ولا تنصرن، من دون ما لا تنصرن ما فيش إيمان. والاتباع وارد في أكثر من آية من الآيات يا إخوان، احنا صرنا ننكر صريح القرآن في من أجل إرضاء بعض الناس من هنا ومن هناك، وصرنا نرى أبناء المسلمين من ينتسب للمسلمين يقولون والله هذا رأي يجب عليك أن تحترم هذا الرأي. إيش يعني تحترم؟ تحترم يعني تسمع وتناقش. طب ما هو رأي إبليس أنا بحترمه بهذا المعنى، تسمع وتناقش ما في عندي مشكلة بحترم، لكن تحترم معناه إنك ما تخطئ، لا هذا لا يجب علي. شوف كيف المغالطات في الزمان الذي نعيش فيه، زمان غريب جدا كئيب جدا. بيجي لك واحد يعني عدنان إبراهيم بيجي بيقول بكل وقاحة بكل وقاحة بكل صلافة بيجي بيقول لا هو الذي يجب على اليهود والنصارى إنه فقط يقولوا إنه محمد نبي، لكن لا يجب عليهم أن ينقادوا له بكل وقاحة بحكيها شايف. وبيجي بيتهبل على بعض الناس بشوية مسائل، قال والله الأحناف اختلفوا مع الشافعية في إنه قال هل يجوز هل يلزم الكفار العمل بفروع الدين أو لا، هل هم مخاطبون أو غير، يعني كلام والله عيب صح ولا لا، يعني شوف هالمسألة قاعد بيستشهد بهذا المسألة على تلك، عيب عيب هذا الكلام. وتجد من الناس من يصفق له، من يسبح بحمده ويقدس له، لاحظ كيف المسألة، تجد من الهبل الناس كثيرين هبل شايف، وبيجي يحكي لك مجتهد علامة. من أنكر هذا المعنى من أنكر هذا القيد الذي ذكرناه في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، في كون النبي صلى الله عليه وسلم وأن محمدا عبده المصطفى، وإنه من ضمن هذا إنه خاتم الأنبياء، وإنه من ضمن هذا أنه يجب على جميع الناس أن ينقادوا له، من أنكر هذا فهو كافر، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفره، لأنه لسه لم نصل إلى مرحلة الغباوة والجهالة لأن تغيب عن أعيننا كون هذا المعنى واردا في الدين، بل هو عين العناد وعين المناكفة والمعاندة للدين. وأنا أعتقد بيني وبين الله أنه لا يعذر أمام الله ولا أمامنا من يقول بهذا القول، لا يعذر من إلا من هو كان من الحمقى والمغفلين الذين لم تقم أصلا عليهم الحجة، يعني من الغفل الناس اللي لم تدلوهم الحجة. أما أن يقال إنه أمثال فلان وفلان لم تقم عليهم الحجة، لا، بل هو عناد صريح وتكذيب واضح قبيح لركن واضح صريح من أركان الدين. وتأتي بعد ذلك وتقول إنه ليش أنت بتعترض على عدنان إبراهيم، ما هو رأيه عادي، ما هو عادي، ما هو رأيه، ما احنا ما عاد نعترض على رأيه، احنا شو يعني راح مقاتلين نقاتل فيها شيء، احنا لا، احنا نحكي كما هو يقول ان الناس الذين لا يعتقدون بذلك هؤلاء جهلة، احنا بنقول لا انت الجاهل، شايف باختصار، مش فقط جاهل وجهل مفض الى الكفر، احب من احب وبغض من بغض، ما في عندنا مشكلة، واحد زعل واحد صار يعيط واحد صار يلطم واحد صار يحكي الله أكبر سعيد فودي هاي وبكفر، طبعا أحلاني وأنا مش مكفر، ما أحلاني وأنا مش مكفر واحد يقول بهذا القول، إذن أنت من المكفرة، نعم أنا من المكفرة لهذا الصنف من الناس، مش من المكفرة للناس أجمعين. يعني هي التشنيعات لا يجوز أن تبعث أو أن تدفع أهل العلم ولا طلاب العلم عن أن يصرحوا إيش، أن تمنعهم عن أن يصرحوا بالحق يا إخوان، فلا بد لنا من الالتفات إلى هذه المسائل بارك الله فيكم. وأنا أعرف أنها مسائل حساسة، لكن صدقوني أن طالب العلم في النجيب طالب العلم الذي يحترم، شوف كلمة يحترم حاله قديش هي مهمة، أنت يعني في الجلسات الزلام بكفي واحد يحكي لواحد وكي يحترم حاله، هذه باعتبرها أبلغ بهدلة صح ولا لا يا إخوان، لم يحترم حاله يعني يمشي حسب المنهج يا إخوان، يمشي حسب المنهج، مش يخابط يروح يمين ويسار، احترم حالك يعني يا بتحكي هيك يا بتحكي هيك، اما مش دخلتي حالطه في مالطه وتحكي انا مجتهد وكذا، لا غلط، هذا الكلام كله ايش غلط. فالذي يريد ان يزعل يزعل، هو حر، لاني انا زعلان اخرى، يعني هو انا ازعل وما هو ما يزعلش مثلا، لا، اللي بده يرضى هو حر برضه. انا مش يعني واحد بدور على ناس انه يا جماعه الخير اللي بده يرضى تعال مشان الله انا بدي يعني اناسبه ولا بدي اسهر معه، لا، من اراد ان يرضى يرضى، ومن اراد ان يغضب يغضب. انا بدي اغضب اخرى، تمنعني من اني اغضب؟ تمنعني من اني ارد على من يقول بمثل هذا الهراء؟ لا، لا انت ولا غيرك يستطيع ان يمنع. تمام، حتى لو جاء ناس مشايخ ولا غير مشايخ يقولوا لا يا شيخ ما تحكي هذا الكلام، مش راح ارد عليهم، هذا ما اعتقد انه حق. وقد وجدت من المبررات والمسوغات والدوافع لان نصرح به ونعلن عنه. لو واحد واثنين متخبين في بيوتهم حكوه ما في داعي نزعج حالنا فيه، لانهم نكرات يا مشايخ. لكن لما يصير مثل هذا القول شائعا ذائعا ويعم الناس بحيث يترتب عليه يعني فعلا ضلال كثير من الناس، وانت ساكت ولا تجرؤ، لا تجرؤ على التصريح بحقيقة اعتقادك فقط، فضلا عن ان تجرؤ على الرد عليهم، هذا يعني مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى، وعلينا ان نعمل على تغييرها. إذن قال الإمام الطحاوي: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هناك آيات كثيرة أيها الإخوة الأفاضل في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أو أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس جميعا. من أوضح وأشهر هذه الآيات، وأنا يعني كتبت فيها كتاب كامل يعني وعملنا فيها محاضرات ودورات كثيرة، وأعتقد أنه بعضها موجود على الإنترنت، ويعني من أوضحها ما ذكرناه في هذا الكتاب: قل يا أيها الناس إني، يا أيها الناس، لاحظ كيف الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قل بصيغة الأمر يا أيها الناس، يا أيها الناس مطلقا عموم، إني رسول الله إليكم جميعا. يعني ماذا يريدون من القرآن أبلغ من ذلك، فضلا عن الآيات التي ألمحنا إليها قبل قليل، ماذا يعني يريدون؟ إني رسول الله إليكم جميعا، الذين كانوا حاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ولدوا بعده، الذين لم يبلغوا عصره، كل الناس، كل من هو إنسان بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم رسول من الله إليهم جميعا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وكما قلنا فإن الإيمان يتضمن الإذعان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مذعنين للحق غير مناكفين ولا معاندين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.